بيهم قبل هذا منصوب على الظرفية قبلهم. هذا أنا ومجرور بليه وكسر من قبله بالحالة الرابعة الثالثة أن تقطع هذه الحروف عن الإضافة لفظا ومعنى مثل إيه؟ قبله. وكنت قبل ساغ لي الشراب وكنت قبل أنا كنت قبل هذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى ولذلك أنا من قبل هذا غير هذا لماذا؟ هو الفاضي ما هو طيب وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا ومن بعده وما من بعده قد نكر غير وخلا وعدا هذه لا تكون وثيما وصواعي إلا إذا كانت بالمعنى إلا عفا وأما غيرها غير ذلك هذا ليس كذلك وغيروه أنا مبتدأ أظن إذا أضيفت سبنا ليش ما كنت أنا بس ما خفيت لا هو أول ما ذكره هو إذا قطعت إذا قطعت عن الإضافة لفظا ونقول معنى هذا معنى مضمون بها الغير من عدم هذا انتبهت عليه معنى البيت غير وغير غير هذا بنفسه إذا أضيفت عن المضاف لا إذا أضيف المضاف لليه لفظا ونقول معنى كلهم لا تبنى سواء غيره ولا قبله ولا بعده ولا عنه ولا هذا إلا إذا أضيفه أضيف المضاف إليه نعم ونقول معنى أخذ تبنى على الضفة أخذ يبقى فيها معنى الاستثناء أيضا يا شيخ ولا ما في معنى إذا حتى لو لم تقم ما في معنى الاستثناء ده بنية على الضفة ما في بس ما تعرف لازم تعرف هو ما مثل يعني ولو ما مثل نريد نعرف مثال هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست وهي أمام لا زيد لا غير أيوة أعرف لا غير يا مسكين كن اسم لا هذه كن اسم لا اسم لا غير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تكون عاطفة هذا عاطفة مبني ايش على الضم في محل ايش هذا معنى اجل لا غير ايه هذا حذف المضاف ونوي معناه نعم ونوي تقدير ما تعرف يوقف لهذا الكلام هذا تمثيل مهم يا شيخ وهي امامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك وعلم هذا السؤال المثال اعطيتهم لي قررت لهم القاعده ولكن ما يخفعوا ماذا لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها فتعرب إذا أضيفت لفظا نحو أصبت درهما لا غيره وجئت من قبل زيد وجئت من قبل زيد جئت من قبل زيد أصبت درهما لا غيره لا غيره لا غيره شوف هذا لا غيره الآن أضيفت لفظا ولكن ليست لي معطوفة على ما قبله ها امشي معطوفة على ما على درهما وش هذا الكلام هذا أو حذف المضاف إليه ونوي اللفظ كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه فتكون حينئذ نكرة ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد بجر قبل وبعد وتنوينهما كقوله فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم نعم أغص

الواو هذه نائب الفعل هذه مفعول اول حب اكل هل لي ما اكل محذوف مفعول اول الواو الجماعه هذه نائب الفعل أنا مفعول الفاعل أول نابع الفاعل أيوة. أنا مفعول الأول نابع الفاعل مفعول الثاني حبك وباقي المفعول الثاني أو كذا يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعراب كقوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم أي حب العجل وزعموا كقوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك وحذف المضاف وهو خب وأمر ربك والملك وصف وخف وارب المضاف إليه وهو العزلة وربك في عباده كما في المطالع هنا ما أب أمس وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد وصف ويبقى المضاف كحادث على حذف المضاف ما أخي خلني أقول لك أمسح ما أقول لك شيء من زي ما تعرف ويعرفوني عشانا كثير يا شيخ لكن بشرط أن يكون نافذ ربما جر الذي أبقوا كما لا احذفوا الثاني ويبقى الأول ما في لسه يا شيخ مازال قدامك ربما جر الذي أبقوا كما ربما جر الذي أبقوا ربما جر الذي أبقوا وهو مضاف إليه كما كان قبل حد ما تقدم يكون على حالته التي كان عليه قبل حد المضاف هذا معنى قول دولان وربما أبقوا كان قبل حد وهو المضاف ولكن بشرط بشرط عطف نسبع له شرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد وصف بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد وصف لما قد وصف عليه مثل أكون لم يكن تحت قابل امرأة ونار توقد بالليل توقد بالليل نار ونار هذا وكل نار تحوذ في الموضات وهو كل وبقي نار على حال والصورة موجودة لأن كل مريئين كل هذا الموضات هي مريئين الذي عطف عليه نار مثل كل هذا موجود ولذلك لازم ولكن على تقديم الموضات أكون امرئ تحتابا امرأة تحتابا تحتاب كلها وجهان تحتاب على واحد قال تحتاب رجع على قراءة حق ماذا اللي يستدل تحتاب لا احنا لا تحتاب انا اول انتبه هذا غير لا يعتك إذا لم نقل ذلك يعني لم نقدر المضافون كل هذا يترك ذلك إيه؟ عطف على معمول عامل مختلف ولذلك يقدر كل وكل وكل نار تحت بل ما كيف يكون العطف على معمولين مختلفين انت ما تفهم هذا قاعدة لا تفهمه هنا شيئا ما فهمته أبدا أكون امرئ تحتابا امرأة كل هذا يس كل هذا مبتدا أبدا أكل يس لا أخلص أكل مفعولين أبينا تحتابا انتبه أتبع وكل هذا عامل في المؤمنين التغيير لأنه مضاف. نعم عملت فيه أجزاء مختلفة كمان، وتعتبر هذا عملت في كل النص مفعول نبوي. نعم. وناري توقد توقد يعني نار. الآن لم تقل هذا المضاف يصير عطف على محمولة عاملين مختلفين. أمريكا هذا معطوف على إيه؟ أو أمراري معطوف على إيه؟ أمريكا. على أمريكا. لا لا لا هلا تبيها ولا يعني توقد نار نار هذا معطوف على إيه؟ على أمران. أمران هذا الآن جاك معمولة لعاملين مختلفين. فهو كل يسر تحت من هذا فعل ما صنع فعل معمولا عاملين مختلفين، ولذلك نقدر كل وكل ناري تحت من نار وتكون مفعول نبر ما يكون هذا من أفضل جمل عن الجمل. قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف. ما هو على وجه لا يكت على وجه هذا إيه من زامي ما وصل أبدا ما هو على وجه يا أخي هذا هيا إذا قلت هذا وين اللي عندك الثاني هيا جيب العجل الثاني وين العلم ما هو علم هذه المرء أنا هذا نفسه يا أخي أمسك شيخ توسط العمل هذا ما يسوي الإلغاء والتعليق توسط العمل تحت الرمز بين المفعولين بين المفعولين عمران وكله هذا عدالي ما يكون يجوز العمل والتعليق يعني. ايش كل شعراب ليه ما يكون من باب الاشتغال ابدا ما هو من باب الاشتغال الطبيعي كيف سبيلة. لا يشتغل تحت دينك يجوز ان يكون مبتدا يا شيخ اقول لك ما في الان هذا واجب ممكن يا شيخ المعمول محذوف اتحسبينه ولا ولا حيوه اذا قلت كل هذا مبتدا كل امرين تحسبينه اما اذا لم تجعل انت العامل عليه انت متعلق تحسبينه العامل لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف كقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا والتقدير وكل نار فحذف كل وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها والشرط موجود وهو العطف على مماثل المحذوف وهو كل بقوله أكل امرئ قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له بقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بقراد من جر الآخرة والتحذير الله لا يعرف أحد الله يريد باقي الآخرة ومنهم من يقدره والله يريد عرض الآخرة فيكون المحذوف على هذا مماثلا للملفوظ به والأول أولى وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإيضاح. يكفي يا شيخ هذا عدم العلاج لو عرفت ما الذي يتركه لا أحكم كتاب ممنوع يا شيخ حتى بعد الدرس الأسئلة حتى أنا ما أكون تكرر فيها ما توقف من الأسئلة الفاضية اللي عندي يا شيخ ما ما أبدا ما لها الدرس الميلاه والسواد أيوه بعد ما تقمت أيوه وما توقفون هذا حتى بعض الناس يروحوا ونعيد بس ما في نعم استفهامية هذه قلنا أنه لا تكون استفهامية هنا متعلق تحقيق على العمل عن العمل هذا ما يكون تحت إلا إذا كان قبله هنا هذا تقدم عليه هذا تقدم لدروس أتحت دين كل من الهمزة هذا متعلق بتحت دين متعلق بكل أتحت دين كل من الشرطية والموصولية قد يتكرر دائما يختل بالشرطية الأجزاء هات كلام طاب وقد يراد بكل واحد منهما الأجزاء أبدا طيب نشوف وين قال هذا الكلام تمام وين قالوا هذا تقدم يقول تقدم بعض العلماء يقولون لا غير غير صحيح عربية الصواب اللي قال ليس غير ليه اقول لها ما لا هذا شوف الان جاءت في المثال لا غير عادي ايش صفت درهما لا غير لا غير ولكن نحن نبغى الدليل لهم على انه لا يقال هذا هو القاعده التي لا أخي ما هم من أدوات الإسلام ليس من أدوات الإسلام غيروا هذا الآن في هذا الأمثلة لا غيروا معناه مبني على الضبط محل رب لا عدل لا غير وكذلك يعني إيش وجدت هذا الله هم لا غيره لا غيره لا أصبت درهما لا غيره لا غيره معطوف عليه وهنا هو ما هو الاستثناء إن غربية درسية من قال الدرسية وين ما شاءت هذا يعطين الاستثنائية والدم أعرب هذا من الاستثنائية ولكن هذا ليس استثنائية ولا فرسية على حسب ما ما قبلها يعني من القواعد ماشي يا شيخ اللي عنده سواد يسأل طيب هذه يا شيخ إن كل نفس لما عليها حافظ هذه اللام فارقة هذه أنا راجعت أيضا فتح القبيل يقول نفس الكلام لهذا قاله لخاله جلاله يقول يعني على اللام فارقة يقول اللام فارقة من هو؟ لما عليها حافظ فارقة أنا ما قلت لك غير ذلك أنت ما فهمت اللي قلت طيب كله أنا مبتدأ والله كله طار مبتدأ كل نفس لما عليها إيه هذا أسبع إيه هذا مخففة من الفقيرة أسبع كل هذا مبتدأ واسمها ضمير الشعر يا أخي ما في اسمه ضمير هو قال هذا لا غلط هذا هذا هو هذا غلط سطي بعد فتح القدير أبدا ما هو ما ما ما هو وين هذا إيه كيف تلزم ولا ملزمة تهمل ما هو يقول هذا لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ليس بواجه أبدا أبدا وتلزم اللام يعني قد تلزم وقد لا لا أبدا يا أخي هذا أن هذا الذي أترى يا أخي أن هذا إذا خفف فطرها انتقل لم يرسل طيب ما إن هذا أمينة الآن ما عمله ما عمله هو يقول إن العقادة عنده شوف التفاصيل الطالب وفتح القدير يقول لا أبدا رجع على فتح القدير إن هذا مخدد مين فقط أدري مفهوم هذا محل الانتباه. هذا مو هم ما هو ما هو اسم هذا من السامي ما عمي ليس اسمه ضمير الشان أبدا. اللي عندك هذا ما يفهم ابن مالك بس فقط. والآن تكون يعني إذا هذا إيه إيه هذا يعني مخذ الضمير. طيب لا, لا عمل له. نعم. كله نفس المبتدا. نعم. لا ما لا ما لا هذا لا متفارق. ما طيب. هذا صلة. زائدة. زائدة. على هذا ومضمون في المبتدا خبر مخبر. والجملة من المبتدا والخبر خبر. خبر كل. وهذا اللي على هذا هذا على الوجه الثاني. إنه إن هذه نافية. لا هذا إذا قلت لما عليها حرف. أيوة أيوة. بمعنى أيوة. إن نافية. إن كله ما عمل لها. نعم كل نفس المبتدأ. لا. مضاف إليه. ولما بمعنى إلا. إلا. لا الجملة هذا خبر كل هذا قراءة داري. هذا اللي على مصطفى اللي ما سوى ذلك كل اللي قلت هذا ولا قال لك فتح لك اليوم ولا قال لك الجلالين غلط كلام فاضي عليها عليها حشوة ما سوى تعرف الخبر لا حافظ مبتل موقع الجملة هذا في موضع خبر خبر كل كل نفس لما عليها حافظ ليس كل نفس إلا عليها حافظ لا عليها حافظ وكان عندي إعراب نسيت من أنت مصطفى وهذا يحمل على القراءة أيضا أتكار ايش شرع عيد الشرع حتى نعم تقول يزرعكم ويخلقكم ويسيركم هذا هذا يقولون كلا كلا تأتي على ثلاثة أنواع نافية أي كلا يقولون تأتي على ثلاثة أنواع يعني فولد وتأتي نافية أو حرف بشر تأتي أيضا نافية تقول جاهزين أنا أقول كلا هذا معناه هو لا من قال أطيل البيت طيب أديك السلام فاضي إنما نعرف قد لا إما يتجد في المتابعة تأتي حتى بمعنى نعم نعم إن الإنسان لا يطغى وكلا إن الإنسان لا يطغى لا هذا لا تكون هذا ذكر حتى في التفاصيل لا هو خليه قبل هذا القول هذا بهذا كلا بجد يعني يقاف وهو أبو جهل فرعون هذه الأمة كلا ليس الأم كما يدعى تاتي بمعنى حقا تاتي بمعنى حقا ايوه ورد على الشجر ايضا هذا مثل قوله تبارك لا لا يعني كلا لئن لم ينتهي هذا وعيد لئن لم ينتهي أبو جهل خلاص انتهينا من هذا أنا واضح بمعنى حقا كلا لأن الإنسان لا هذا في معاني هذا ولكن هذا كلا حرف رجع رجع لا انتم تاتون بحرف معنى واحد ولكن الذي يلاقي المحل هذا في القرآن هو الذي يفضل به متفق عليه والجواب هون قسم الله لدين الشخصية لإنسان هذا بقسم بقسم بقسم هذا وين جوابي يدور عليه طيب يا شيخ النار ذات الوقود هذه يقول قتل أصحاب الأخدود النار هذه بعضهم يعربها بدل الاشتمال هذا الصحيح صحيح بدل الاشتمال وليس بدل بعض كل من كل أو كذا أنا وجدت عربات أخرى لكن بدل الاشتمال. الحمد قال من الأخوة فيها لها رواية أن تمييز تنصب على شبه المفعول به. هل هذا صحيح؟ نحن نقول لك نقول لك إما خبر كان إما تمييز إما تمييز وإن أعربه إعراب آخر يوافق هذا المحل يعرب به. الشيخ علمناه لدنا علما. علمها نستعرض انا قلت لك هذه اشوف التفسير احتمي لاعرابين لها احتمي اعرابين ايوه ايوه فيه هذا الذي قلت بهذا كما قلت لك راجع بن سعد راجع الجلالين الى التكاسل خلقي حاسة ما هو هناك في فيه إذا جعلت فيه هذا بمعنى الباء هاخر أصبح وين الآن يذرأكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم يذرأكم فيه لا جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه من الجعل يخلقكم فيها من الجعل هذا هو قراها يا شيخ هذا في الجلالين هذا وهو انا اعرف تفسيرها من قبل يذرعكم يكسركم ويخلقكم في التناسل والتوالد حسب التدبير هذا هو هذا هو هذا اذا كانت في هذا بمعنى الباء كما قلت يكسركم هذا موجود في اخر وقال ايضا اول اخر وكذلك يذرعكم فيه يزرعكم فيه أي في الرحيم هذا قول الأخوان أيضا انتبه كلام فاضي الأخطش بس نقول نحن دائما هذا والله أقول لك أنا أتبع الشيخ الذي لا يزمش أكبر الله حالك يزم الله حالك ليش أنت ما تقول كل هذه ولا مي بارك الله فين الكتاب؟ مهم درس الضمائر يا شيخ ها؟ مهم درس الضمائر؟ عوض الضمائر أهم شيء كله في القرآن موجود.